أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا قد بدت البغضاء من أفواههم أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا إِذْ تَقُولُ

ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله.